عند بيته العتيق أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يبارك لنا فيما أعطانا من صحة وعمل وما منح من أمن وأمان، وأن يثبتنا على إسلامنا، وأن يقوي إيماننا، وأن يحسن عاقبتنا في كل أمر، وأن يجعل همنا وشاغل بالنا الالتجاء إليه جل وعلا في أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأرنا في أعداء الإسلام المعتدين على بلاد الإسلام والمنتهكين حرم الإسلام المضيقين على الأمة الإسلامية جماعات ودول فيما يتعلق بدينها وتشريعات الإسلام، أرنا فيهم المذلة والصغار، وأحبط كيدهم، وانقض دماءهم، وسلط عليهم من بينهم ما يشغلهم عن عباد الله، وأرنا فيهم المثلات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ضال المسلمين، واجمع شملهم، وألف ذات بينهم، وأصلح شبابهم وكهولهم ورجالهم ونساءهم وولاة أمرهم، ووفق الولاة لحمل الناس يا حي يا قيوم على طاعتك وصدهم عن معاصيك. اللهم وفق ولاة الأمر لحراسة العقيدة والأخلاق وتعظيم شريعة الإسلام يا مجيب الدعاء. اللهم اجعلهم رعاة يخافونك في السر والعلن، يرعون ذمة عبادك، يهتمون بتحقيق مصالحها ودرء الأخطار عنها، يتقربون بذلك إليك. نسألك أن توفقهم لذلك ولكل خير، وتجازيهم على الإحسان بالوصول إلى غيره من طرق الإحسان، وأن يكون ذلك منهم ابتغاء مرضاتك وحبا في إعلاء دينك، وزد مكافأتهم بنصر دولهم ورفع شأنها وكبت الأعداء يا مجيب الدعاء. اللهم أصلح الولاة وخص ولي أمرنا بمزيد من الخير والتقى. اللهم احفظ به أمن هذه البلاد، وأمن به سبلها، ووفقه يا إلهنا لنشر العدل في سائر ربوعها، وأعنه يا إلهنا لإخوانه وأحوانه وذريته وأهل بلده وبمن يتعاون معه على البر والتقوى لإصلاح شأن الأمة الإسلامية. إنك مجيب الدعاء، سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل تارك الصلاة ندعوه أولا للتوحيد أم للصلاة؟ إن الصلاة تشتمل على التوحيد، الصلاة تشتمل على أن الحمد لله وليس لغيره، الحمد لله رب العالمين، الصلاة تشتمل على إعلان الملكية لله وهو مالك الملك. الصلاة تشتمل على العبادة، إياك نعبد، ومعنى كلمة إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا غيرك على الإطلاق، وإياك نستعين، لا نستعين بأحد غيرك إلا فيما يقدر عليه البشر عادة، تقول لهذا أعني على رفع متاعي أو أعني على كذا وكذا مما يعمله العباد. فالصلاة مشتملة على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، مشتملة على إعلان إخلاص العبادة لله وإخلاص الاستعانة به، ولذا فالمحافظة عليها واعتقاد مدلولها يعطي صاحبها إذا مات عليها عهدا على الله أن يدخله الجنة. نعم. يقول: يأمرني أبي أن أحلق لحيتي خوفا علي لأن الدولة لا تسمح بإعفاء اللحية، فما الحكم في ذلك حتى لا أتعرض أنا وإخوتي للضرر؟ لا شك لا يجوز ارتكاب المعصية من أحد اختيارا، أما من أكره وألزم بعمل ما قهرا فالإثم على ملزمه. نعم. يقول: اشترك والدي في حرب فأصيب في قدمه وطلب التعويض من الدولة، فقالت له الدولة عليه أن يوقع على قرض ربوي من البنك، وعندما يتم التوقيع يتم إعفاءه من القرض نهائيا علما بأن الحرب بين دولتين مسلمتين، فما حكم هذا التعويض؟ لا شك أنه لا يحل للإنسان أن يقبل التعويض المحرم، إذا رفضوا تعويضه إلا بالتوقيع على عقد محرم فليطلب العوض من الله جل وعلا. نعم. يقول: قبر جدي مرتفع عن الأرض، فهل يجوز لي أن أساويه بالأرض إذا لم يحدث لي ضرر من الدولة؟ يجب إذا كان ذلك ممكنا، كما في حديث أبي الهياج الأسدي فيما يروي عن علي رضي الله عنه يقول: ألا أبعثك على ما بعثني عليه إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، أي سويته بالأرض. النبي نهى عن البناء على القبور، لكن إذا كانت المقابر في أرض لا يصلح الحفر فيها، إما أن تكون صخرية لا يستطاع حفر القبور بها، وإما أن تكون أرضا ذات ماء بمجرد ما يحفر آخر قليل يجتمع الماء بحيث لا تصلح للحفر، يجوز أن يدفن فوق الأرض ويتخذ القبر فوقه. أما إذا بني البناء للتشييد والمباهات كما هي الحال في كثير من المقابر في البلاد الإسلامية، قد ترى البناية وتظنها من المساكن الهامة، وإذا هي مبان شيدت على الأضرحة، فهذا لا شك في تحريمه. والمسلمون متبعون لهذا للنصارى ومن سبقهم، كما في حديث أم سلمة وأم حبيبة وما رأتاه في أرض الحبشة في الهجرة إليها قبل الهجرة إلى المدينة، عندما ضيق على المسلمين في مكة خرج أناس منهم وهاجروا إلى الحبشة، لأن ملك الحبشة لا يقهر أحدا عن دينه. فرأت أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان وأم سلمة في بلاد الحبشة بلايات على القبور، وسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره بناء وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شخص إذا أغمض عينيه في الصلاة يخشع وإذا لم يغمض لا يخشع، فما الحكم؟ هذا من الشيطان ليحمله على أمر يتدين به ما شرعه رسول الله، فليكتفي بما شرع الله. النبي لم يتدين بإغماض العينين ولم يأمر بها، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. يقول: ما معنى لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين؟ يعني الشخص وكل ترك يعتمد على نفسه أو ترك يعتمد على الخلق، فمعناها أن يسأل الله العبد أن لا يجعل أمره موكولا إلى الآخرين، بل يسأل الله أن يتولى أمره ويحفظه ويدفع عنه ويغنيه بفضله عن فضل الخلق. هذا معناها، معناها لا تتركنا وتجعل أمرنا إلى غيرك ولو أقل لحظة. نعم. ما حكم الصلاة خلف إمام يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا نوع من الشرك، هو ليس الشرك الأكبر ولكنه مرحلة من مراحل الشرك. الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يأذن أن ندعو الله بغيره سبحانه وبغير أسماءه. نعم. يقول: هل يجوز أن نقرأ ياسين بعد دفن الميت؟ هو جاء في الحديث الأمر بقراءة ياسين على الموتى، لكن الصحيح أن قراءتها على من في النزع سمي ميتا لأنه في مآل الموت، لأنه جاء في الحديث فإنها يهون الله بها ميتة الشخص. نعم. كيف يعرف الإنسان بأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وماله وولده؟ لا شك أن هذا صعب، لكنه سهل أن يعرفه إذا رأى من نفسه حب تقديم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ترغبه نفسه. إذا علم أن هذا الشيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان لا يحب أن يقوم به، إذا علم ذلك تغير وأحب أن يقوم به، لأن النبي أحب ذلك. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وعلم أن النبي نهى عنه ونفسه تتوق لأن يقوم به، فلما علم كره أن يقوم به وأبغض القيام به اتباعا لما جاء عن رسول الله، فيكون بذلك مؤمنا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول: هل صحيح بأن العائن الذي يصيب الناس بالعين عند نومه تصلى عليه صلاة الجنازة؟ لا أعلم ذلك أصلا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يفعلونه العامة ويزعمون أنه إذا صلي عليه صلاة الجنازة انقطعت إصابته بالعين، لكن ليس لذلك أصل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صليت راتبة الفجر 3 ركعات سهوا ولم أتذكر إلا بعد أن أديت الفريضة، فما الحكم؟ إن شاء الله لا شيء عليك. نعم. يقول: أكثر المدارس في بلادنا فيها اختلاط بين الفتيان والفتيات وأكون مجبرا على التعلم، فما الحكم؟ يقول الله: من يتق الله يجعل له مخرجا. إذا تعذر عليك أن تجد مجال للتعلم بدون اختلاط وصار لابد لك من التعلم فلا تخلون بفتاة ولا تتقصد النظر إليها. الله يعلم أن الأحوال ستكون بحيث لا يستطاع التحكم بها، فشرع ما يستطيع العباد أن يقوموا به. إذا وجد الاختلاط في الطرقات والمدارس والحدائق ومجالات الأعمال وتعذر الانفكاك عن ذلك، فهناك أمور لم يتعذر الانفكاك عن الأخذ بها، لا يتقصد ولا يرضى بالخلو بامرأة لا ينظر إليها، وإن نظر فجاء فليصرف نظره في الحال. القرآن اشتمل على أصول السلامة كلها، ولا يأتينا نقص إلا بعدم الأخذ بأسباب السلامة. الله أمر الرجال والنساء بغض البصر، وفي هذا الأمر إشارة إلى أن غض البصر لصيانة الفروج وحفظها. نعم. شاب كان لا يصلي وكان لا يصوم رمضان متعمدا لعدة سنوات، ماذا عليه الآن؟ عليه أن يتوب إلى الله ويتمسك بالصلاة وأدائها، وأن يكثر من صلوات النوافل، وكذلك عليه إحسان الصيام والثبات على التزامه، وإن شاء الله التوبة تجب ما مضى. نعم. هل يجب أن نعرف عقيدة الميت قبل الدعاء له؟ الأصل في المسلمين السلامة، فإذا صلي في بلاد الإسلام على جنازة فيدعى لها. إن كان مات على الكفر على الشرك الأكبر فلا ينفعه دعاؤنا، وإن كان مات على التوحيد ولكن للذنوب أثرها فشفاعاتنا بإذن الله تنفعه. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما موقف المسلم مما يجري في ساحة فلسطين والعراق وكثير من الدول الإسلامية، ومتى يكون الجهاد فرض عين؟ يكون فرض عين إذا قدر المسلمون على القيام به، أما الآن فالمسلمون في مواقف العجز، وقد اشتملوا على كثير مما يسبب لهم النكسات، الصلوات تجد العدد الكبير من الناس لا يصلون ويقولون إنهم مسلمون، مع أنها أن فقدها آخر فقد الدين، فإن المصطفى يقول: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فالذي لا يصلي لا دين له. ولا شك أن أعدادا كبيرة من المسلمين في جيوشهم ورجال أمنهم وغير ذلك إما أن يكونوا تاركين للصلاة أو أنهم على قدر كبير من التفريط إلى غير ذلك. هذا الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإذا كان آخر الدين فقد من عدد كبير من الناس فما الظن بأوله؟ لكن مع ذلك لا نيأس، ندعو الله أن يحقق للمسلمين مراجعة الدين. المسلمون يستحلون استحلالا الحرام، الربا الذي ذكر الله جل وعلا أن الذي لا يتوب منه مؤذنا بمحاربة الله مقرر ومنصور في حياة الناس، إلا ما نذر. وكما ذكرت مرارا حدود الإسلام المقررة للشريعة أكثرها لا ينفذ في العالم الإسلامي إلا في أندر النادر. إذا كانت الأمة الإسلامية تقدر بقرابة 1,500,000 ودولها التي لها استقلال قد يكون تعدادها أكثر من نصف ذلك، ومع ذلك لا تنفذ كثير من الحدود في أغلب بلاد الإسلام التي أهمها لا يعاقب من يستغيث ويستجير ويدعو غير الله. فأسباب انتصار الكفار على المسلمين متوفرة من المسلمين. الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره. من يشرك بالله هل كان ناصرا لله؟ يقول الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن يعني وإن لم نفعل لا يتحقق لنا ذلك، فالله المستعان. نعم. يقول ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ الحرص على استذكار العذاب، عذاب الله للعصاة، واستذكار ثوابه للطائعين. والنبي قال أكثر من ذكر الموت من ذكر هذه من اللذات، لأن الإكثار من ذكره يحقق المخافة، مخافة الوقوف بين يدي الله، ومن خاف مقامه بين يدي الله نهى النفس عن الهوى. نعم. يقول الأقارب يقومون بدفع 10 دنانير عندما يموت شخص في القبيلة، ونجمع هذا المبلغ ونعطيه لأهل الميت وهم يتصرفون فيه، ما حكم هذا العمل وما حكم من يشترك فيه؟ إن كان هذا التبرع يقصد به أمر مباح وكان أهل الميت في حال حاجة جاز ذلك، إلا أنه لا يصح أن يلزم الناس به إلزاما، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لا يجوز أن يجبر الإنسان على بذل شيء من ماله بغير حق لمجرد أعراف القبيلة وعاداتها، فإن أعراف القبيلة وعاداتها موضوعة لا اعتبار لها مع قيام الشريعة. نعم. شخص يحافظ على الصلوات في المسجد لكنه يتحدث بكلمة الكفر بدون إرادته في نفسه وهو يظن أن به مس من الجن، فبماذا توجهونه؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإن كان مصابا حقا بمس من الجنون ويتكلم بما لا يقصد وإنما يدفع إليه دفعا بدون إرادته والله يعلم صدقه في ذلك فلا مؤاخذة عليه، ومع ذلك يمنها عن هذا الشيء. وإذا أمكن أن يؤدب ولو كان مجنونا، فإن المجنون ينفع معه التأديب في كثير من الأحوال. نعم. يقول: دخلنا الميقات ونسينا التلفظ بالنية إلا عند الطواف، فما حكم العمرة؟ التلفظ ليس بشرط إذا كان القلب منطويا على النية والقصد، هذا هو الظاهر. الإنسان لا يأتي مسافرا للعمرة لا يلبس الإزار والرداء، لا ينكف عن محظورات الإحرام إلا والنية موجودة، فلا بأس إن شاء الله. ما حكم من قال: لا تجوز صلاة التراويح مع التهجد لأن من صلى التراويح لا يصلي التهجد؟ هذا قول على الدين بغير علم، وأقوال الجهل لا اعتبار لها. يقول: من كان يصوم شهرين كفارة الظهار، هل يجامع الزوجة أثناء صيام الشهرين أو يهجرها؟ لا يهجرها، ولكنه ممنوع منها، منع إجبار وليس منع اختيار. يقول: سماحة الشيخ، هل من كلمة وتوجيه حول أهمية تعظيم هذا البلد الحرام وكذلك تساهل كثير من الناس بعدم نظافة المسجد الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمال أمته ونفعها حتى القمامة تخرج من المسجد، وحث على تنظيف المساجد وإزالة ما يشين. وأما البلد الحرام فالله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا جاء وهو يريد ارتكاب المحرمات في الحرم، إن تاب قبل لقاء شيء منه غفر له، وإن قصد فعل المحرم لكن عجز عن إدراكه فهو آثم ولا تكتب له حسنة، لأن الحسنات التي يكتبنا لمن هم بالسيئات خاصة بمن هم بالسيئة وتركها هو، لا أن يكون تقصدها وحرص عليها وعجز وقلبه منطوي لو أدركها لفعل. من أعظم ما ينبغي أن يصان عنه البيت الحرام والمسجد الحرام الشرك بالله، فلا يجوز لأحد أن يشرك بالله. وإذا أشرك عند البيت الذي أمر الله ببنائه لإخلاص العبادة له كان الشرك أسوأ وأشد نكرا. مما ينبغي أن يحرص الإنسان على غض البصر في هذا المسجد الحرام في مكة، وإن كان غض البصر متعينا في كل وقت، لكن الذنب قد يعظم إذا ارتكب في بلد من حقها أن يعظم كالمسجد الحرام مكة وكمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من يعتمر عن شخص ميت أو معاق مقابل مبلغ من المال، وهل يجوز أن أطوف عن كبير السن أو أدفع كبير السن في الطواف مقابل مبلغ مالي؟ يجوز أن تدفعه أو تحمله في المطاف أو المسعى بنية السعي له أو الطوافه أيضا، ولو بمقابل ولو بأجرة. الأصل في العقود والإباحة، إنما جاء نص من الشارع على منعه وليس هناك مانع. نعم. ما حكم استعمال الدبلة التي تلبسها المخطوبة بحجة أن يراها الناس بأنها مخطوبة؟ هي تقليد وتشبه، ما كان مألوفا عند المسلمين، وإنما جاءت متأخرة، والمسلمون منهيون على التشبه بالكفار، أي قصد التشبه في عاداتنا وغيرها. نعم. هل ورد ذكر الصلاة خير من النوم في الأذان، أذان الفجر؟